ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم سلامة الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشروا علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: يحملون أوزارهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، إلى أن قال قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم، يعني الذين كذبوا بلقاء الله. فنسأل الله العافية. اللهم إنا صدقنا بلقائك وآمنا بوعدك وعطائك، فنسألك يا رب العالمين أن تلحقنا وذرياتنا يا رب بالصديقين والأنبياء والمرسلين، فإنك على كل شيء قدير وبكل فضل خير جدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم، أي ذنوبهم، جمع وزر، على ظهورهم، مجاز وتوسع، يعني لا في شيء محمول ولا يعني ما في شيء يعني مرئي، يعني شيء يعني جرم يعني يحملوا، ما في له يعني شيء. لذلك قال يحملون، والأصل الحمل، الحمل يكون للحمل، والحمل له طول وعرض، له يعني له مسافة. فرب قال يعني عبر عن هذا الوزر، هذا الذنب، كأنه حمل يحمله الذي أتى به، نسأل الله العافية. وهو الذي أتى بهذا الحمل، هذا الإنسان الذي يذكره الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قال مجاز وتوسع، يعني على يعني عادة اللغة والنطق بها، وتشبيه بمن يحمل ثقلا، ثقلا أو ثقلا، يقال منه يعني من هذا يعني من المصدر، والمصدر المصادر قالوا هي أصول الأشياء، يقال منه وزر يزير. شفت شيخ محمود؟ وزر، يلا بسم الله. ووزر يوزر، يعني فعل يفعل، علم يعلم. نعم، فهو وازر ووزر كمان. نعم، موزور. نعم، أسأل الله العافية. وأصله من الوزر، من الوزر، وهو الجبل. نعم. ومن حديث في النساء اللواتي خرجنا في جنازة، فقال لهن صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، نعن موزورات غير مأجورات. يعني ما قال مأزورات، قال موزورات، يعني هو مو أزرا، يعني وزرا. نعم. قال أبو عبيد: والعامة تقول مأزورات. نعم. كأنه لا وجه له عنده، لأنه من الوزر. عنده عند أبي عبيد. نعم، يعني معنى قال عنده، معناه عند غير ممكن والمأزورة. نعم. قال أبو عبيدة: ويقال أبو عبيدة غير أبو عبيد، أبو عبيدة معمر ابن المثنى. نعم. الأصل ما يطلع، شو طالع النساء لا بيحملوا ولا يعني يفعلوا شيء، الأصل ما تطلع. نعم، بيطلعوا بيتفرجوا والله. نعم. يعني يشهدون المشاهد يعني عندها يعني مثل يعني الشيخ أمين أو غيره يعني من يشهد يعني عزة من عزة الإسلام وهذا جمع الإسلام وجمع يعني يشهدون هذه المشاهد الحية مو يعني خرجوا في الجنازة. نعم. قال أبو عبيدة ويقال للرجل يعني خرجنا يا خرجنا يعني بس مستورات مسافرات يعني. هذا لا يجوز هذا خروج هذا والعياذ بالله هذا حرام خروج حرام تنزل عليه يعني يعني نسأل الله العافية يعني عدم رضا الله يعني خروج بهالشكل هذا دعوة والعياذ بالله للمعصية ليست معصية بنفسها لا معصية متعدية لأنها تدعو من ينظر إليها إيه الله يتوب علينا وردنا إلى دينه ردا جميلا نسأل الله العفو يعني. أصل يعني أمر المرأة مبني على الستر السيدة السوداء رضي الله عنها سبكت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى وقرنا أو وقرنا في بيوتكن قالت بقيت في بيتها فما خرجت حتى خرجت جنازتها هلا صلى أسبوع ما طلعت من البيت طقت داخل ما بدها تطلع يعني أصل أمر المرأة مبني على الستر هيك أصلا يعني طبيعي شو أصلا يعني فطرتها ما بدي أخلقها بالبيت هيك أصلا المرأة الله قال ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق لأننا عم نربيهم على غير الفطرة نربية للمرأة تطلع وتخالط وتشوف تتوظف لا الله يرحم الإدم فهم يقولوا الرجال جنة شو جنة يعني يجني يأتي بالرزق إلى البيت والمرأة بالبيت بناء بناء تبني ما يأتي به هلا هي جنة وهو جنة صاروا هي جنة مين بده يبني البنا مين بده يجيبه صانع يجيبه موظف يجيبه نسأل الله العافية لأصل أمر المرأة والمرأة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هلا صارت هي فلتانة نسأل الله العفو والعافية وما عاد قدر يعني يقحمهم مثل ما بيقولوا يعني للنسوة صار له يومين ما طلعت الأصل ما تطلع الأصل ما تطلع نسأل الله العفو والعافية يعني بلاء هذا هذا بلاء نسأل الله العفو والعافية ما سيدي واحد بيروح يخطب بتقول له أنا عندي طموح ما بدك توقف وجه طموحي إلا وين تفوت بالحيط بس يا الطموح نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام والعفو والعفو وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال يعني وين هلا العكس تمام لذلك نسأل الله العافية هذا يعني من أواخر الزمان هذا نسأل الله السلام والعفو والعافية لذلك أسلك سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين واحذر طرق الغواية أو الغواية ولا تغتر بكثرة الهالكين نعم المؤسف سيدي أنه الأمر كأنه طبيعي صار يعني هاي المشكلة أكثر من طبيعي أكثر من طبيعي يعني نسأل الله العافية صرنا نشوف يعني الحسن سيء والسيء حسن إمتى كان الواحد إذا وعيم شقة يمشي بالطريق إمتى كانت هي هلا إذا مو لابس شيء شقة هذا على القديم وين في أعيننا حول يعني نسأل الله العافية إمتى كانت هي إذا شوي مفجوع يو طالع فيه هيك أعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية والله الله يرحم عمي بالزكاة صار يعني هيك مسألة هيك يعني خلاف جماعة وصل القتال يعني بده يطلع من الباب هات قال لها هاتي هاتي طربوشي والله هات هات طربوش هات الطربوش اعطيني الطربوش طربوش هذا احمر طربوش احمر اخاتي يعني بده يطلع للرجل بده يطلع له اعطيني الطربوش يطلع هيك بالقرعة الحمد لله هلا بعملوا لي هدول اللي استمدوا حول السلف فيه مين جايبينه يعني ولكن نزل سيدنا جبريل متعمم سيدنا جبريل نزل متعمم الله ما يمشي كله الأصل ستر الرأس يقول سيدنا أبو بكر استحيوا من الله بالدخول أنا قلت له أنا بعض المشايخ يعني قلت له طالب عندما تدخلون عن الدكاترة الكبار يعني لما تدخلوا للبيت الخلاء غطوا رأسكم شيء يعني ما بده يكون رأس مغطى وما أسئنا وقد استحيوا من الله غطوا رؤوسكم قال والله يا مصري فيها وحتى العلماء قالوا إذا دخلوا نسي بيحط إيده على رأسه هيك يعني إذا شفنا شيء دكتور قال والله فيها هي مسألة صحية كلها تم الكود لا والله والله أول شيء يعني طوع الله واستجابة لله سبحانه وتعالى يعني وما يغني عنك غير الله شيء فالله يكردنا إلى دينه ردا جميلا نسأل الله العافية لذلك إذا الإمام الشاطبي قال وهذا زمان الصبر وهذا من 800 سنة زمان الصبر من لك بالتي كقض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سهائبها بالديم ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا فنسأل الله العفو والعافية الله يردنا إلى دينه مثل ما أنا ولا يضرك قلة السالكين يقولوا يعني نسأل الله العفو والعافية لأن الإنسان عندما يموت ما ينفعه أحد ما ينفعه إلا ما قدم لذا رأيك ربي قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا يعني لا تتردد ليش ربي قال أعلموا يعني لا تتردد شو قالوا العلماء العلم هو الجزم المطابق للواقع هذا واعلموا أنكم ملاقوا يعني ما بيستطيع ما هذا يعني ابنك أبوك أخوك ما يملك لك شيء يعني من يرفع عنك الألم إنسان يعني كلها تمرضنا يعني لما بيقعد بيتألم الإنسان ما في حدا ما في حدا ما بينفع حدا يا جماعة ما في غير الله سبحانه وتعالى كل الناس بتتركك إلا الله ما بيتركك إن شاء الله نعم نعم ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع يعني حط أغراضه وهيك كانوا بالأول كان كل واحد أنا أعي ذلك كل كبير تلاقي حاطة رابطك على خصره من كل محرمي مربعات محسن إيه إيه يحط طبيب مدة خلص بالبطن يحط أغراضه ويحملهم فيها هيك كانوا الله يرحمه وجيبوا محرمتين أو محرمي كل ما هذا بيستفيه هلا بيمسك بكب بيمسك بكب يعني ماشي الحال منيحة يعني منيحة وإلى والله إلى يعني فوائد كتير بس الإنسان يتقي الله بكل مسألة الله يرحم الشيخ متولي الشعراوي سمعت منه رحمه الله تعالى قال هذا اللي طلع على الأمر إيش جبنا شو عمل معنا والله اللي طلع هاي المناديل الكلينكس هذا أفادنا أكثر من الذي خرج صعد على القمر. سمعت منه هالكلام والله يرحمه. نعم رحمه. ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع أن احمل. يحمل مزره أي شيء. يعني لا خليه عن المتاع لا تخاف منه احمل أغراضك يعني ما في شيء. أقول احمل مزرك. لا متاع هذا في قبل يكون متاع شغلة جيدة يعني نعم ومنه الوزير ومنه الوزير يعني ليش اسمه وزير نعم لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه، يعني وازن وزير صار صفة مشبهة. نعم، لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه، يعني ما يسند إليه من رئيس، يعني من الملك، يعني ما يسند إليه من تدبير الولاية، لأنه يضعه على ولاية الأصل، يعني مثل ولاة مثل سيدنا النبي اللهم صل يعني بعد سيدنا أبا موسى وسعد سيدنا معاذ على اليمن، كل واحد منهم لولاية. نعم، والمعنى أنهم لزمتهم الآثام، يحملون، والمعنى آخر شيء لزمتهم، لزئت فيهم الآثام. نعم، فصاروا مثقلين بها. نعم، ألا ساء ما يزرون، يعني ساء ما أسوأ، ساء ما يزرون، ما أسوأ الشيء الذي يحملونه. شو هالحمل هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. الله يرحمه. يبقى شيخ من حوران، يعني ورجل، يعني هيك رجل بسيط متواضع فقير الحال، يعني كان من طلاب الشيخ علي الدقر رحمه الله، يقول له محمد العبد، اسمه محمد العبد الله، ويقولوا له محمد الزابي، المهم هو محمد العبد الله رحمه الله تعالى، يعني كانوا يلقبوه عند طلاب الشيخ علي الدقر قاموس القرآن، حفظه جيد متين وما يشوف كثير، يعني اثنين بالعشرة بالعينتين يمكن أو واحد، يعني رحمه الله. قال لي يا شيخ محمد، كنت أقرأ مع الله رحمه، أنا وياه أقرأ يعني رحمه الله تعالى. قال لي والله هالليلة شفت بنومي حامل كيس على ظهري، يا شيخ محمد شو هالمنام؟ قال لي والله عرفت، عرفت. قال لي عرفت هذا المنام، عرفت تفسير تأويل المنام، أنا حكيت على ناس يا صار، أنا ارتبت وناسا، أنا ذكرت، أنا حكيت على ناس، هذا الله ورجاني يا أنه محمول هذا الوزر، هذا الوزر المحمول على الظهر رحمه الله تعالى. هذا الله سبحانه وتعالى ما أعتني فيه ورجاء، قديش عم نحمل أوزار، نسأل الله العافية. نعم، يعني ربي ننبه سبحانه وتعالى. كان يجي أحيان يحضر درس الشيخ حسن حبلنكي، هو يجي، كان يوم الجمعة، الله يرحم الشيخ حسن، هو قال لي هالكلام، قال لي هذا الممشوفه كان يشفت شيخ مولى رمضان، قال لي وغيره مو أعلم منه، غيره مو أعلم منه، غيره مثل الشيخ نايف العباس، الشيخ خالد الإجباوي، الشيخ عبد الرحمن الزابي، هدول كلهم أجوا من حوران ومن العلماء الكبار، في الشيخ البصراوي كمان، كلهم جاوا الشيخ علي الدخر، كلهم جابوا من حوران وجابونا عند الشام، صاروا من العلماء الكبار، يعني كلهم علماء كبار كان رحمهم الله تعالى. قال لي هذا غيره مو أعلم منه، الله يرحمه. قال لي لما مشوفهم كأني شفت شيخ مولى رمضان. ما شاء الله. نعم، يلا سيدي. قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة. شوف يعني حصر كلك إلا لعب له، نعم، إلا ذكر الله. نعم، ولدار الآخرة خير للذين يتقون. في بقى في دار آخرة، لكنها يعني هاللعب والله الإنسان إذا استغل، يعني الحية هي كبيرة كتير. الله يرضى عن سيدنا أبي سليمان الداراني، طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء، ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء. اشترى كل شيء، شو كل شيء؟ كل شيء الحياة الجنة لا أكثر، رضوان الله، ربي قال ورضوان من الله أكبر، إيه؟ ذلك الفوز العظيم، رضوان من الله أكبر. بيشتري بلا شيء، بلاش يعني بيشتري بهالدنيا، بهالدنيا يشتري فيها رضوان الله سبحانه وتعالى. ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء، شو باع كل شيء؟ باع رضوان الله بهذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية. هذا قاله سيدنا يعني أبو سليمان الداراني، وسمعه من واعظ رحمه الله تعالى، سمعه يظهر واعظ كان يظهر من الجامعة الأموية، يجيب معه ينزل من دارية يحمل له شوية عنب رحمه الله تعالى، يبيعه على العنباد، بعد ما يخلص يفوت على الجامع يصلي ركعتين، يتوضأ أو مثلا يصلي الظهر أو غيره، سمع واعظ عم يقول هالكلمتين، واخذوا يعني هيك صار يفكر بهالكلام، شو هذا؟ بهالكلمتين صار ابو ابا سليمان، صار شيخ الشام، يقال له شيخ الشام ابو سليمان رحمه الله تعالى. اذا العلماء بيقولوا عصفور اصطاد بازية، العصفور البازي بياكل 100 عصفور، قال هذا العصفور اصطاد البازي اللي هو ابا سليمان رحمه الله تعالى. الله يمدنا مددهم يا رب العالمين. نعم سيدي. فيه مسألتان. ايوه. الاولى قوله تعالى ومن حياة الدنيا الا لعب وله، اي كل شيء بالقران اللعب قبل الله، كل شيء بالقران يعني هي على الحاشيه، كل شيء بالقران اللعب قبل الله الا بسورتين، بالاعراف وبالعنكبوت. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق حبيبي، سمعت منه يا من يموت، يا من يموت الله قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، يا من يموت الله قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، أما غير كله. نعم يعني. أي لقصر مدتها كما قال ألا إنما الدنيا. ليش بقى إلا لعب وله؟ يعني لقصر مدتها، يعني أدش الدنيا قديش فيها كم دقيقة؟ يعني عم يعلمنا سبحانه وتعالى يعني قواعد الرياضيات، الشيء الذي يتناهى لا يقاس بالمتناهي، لا يقاس المتناهي به، هي قاعدة. يعني الدنيا مو الدنيا، الدنيا نقطة، نحن الأرض نقطة، أصغر الكواكب اللي الله خلقها، لكن أهم الحقيقة بقى السماوات. قديش بتعرفوا أكثر يعني مني؟ قديش ساعتها ما بتطلع نص سنتي، واللي بيقول الله بالسماء ولك وأويحك، وين تعظيم الله؟ وين تعظيم الله؟ ما بتطلع نص سنتي. يعني شو الدليل؟ قوله تعالى وما الحياة الدنيا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. من أنت وقت خلق الدنيا سبحانه وتعالى، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، بل هو أقرب، معنى ما بتنقاس. فلقصر بقى أدس طول الحياة الدنيا، وأدس لك من من لمح البصر قد بتطلع عمره. لذلك الإنسان يعني يقبل على ربي سبحانه وتعالى، ويعني يتوجه إليه صادقا إن شاء الله، والدنيا ما بشوف إلا انتهيت. كان لا إله إلا الله. نعم أدش طويت أدش أم يعني وين؟ والله ما كنت أتصور يعني أبي وعدي يموت، ما كنت هيك، ما يجي بالي أبدا أبي وأم يعني كله. يعني يقول أبو الآن أمي الحمد لله أمي موجودة، يعني من فترة ما توفيت يعني رحمها الله تعالى رحمة الله عليه. أبي يقولوا أمه قالوا أمي موجودة الحمد لله، راحت وين أمي؟ راحت أمي وين أبي؟ وين شيخي؟ وين فلان؟ وين فلان؟ وين فلان؟ من كل القراء كنا نعود، يعني القراء كله، الشيخ حسن كان مو من القراء، والشيخ بس شيخ المشايخ رحمه الله، الشيخ حسن، الشيخ صادق كما مو حافظ حتى، الشيخ صادق، الشيخ حسين رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرزاق الحلبي، هذول يعني هو هيك، الشيخ حسين يعود على اليسار، جنبه يعود الشيخ عبد الرزاق، جنب الشيخ حسن يعود الشيخ صادق، جنب الشيخ صادق يعود أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، جنب أبو الحسن يعود الشيخ محمد سكر، جنب الشيخ محمد سكر يعود أبو كامل الحجيري، جنبه أبو يعود الشيخ محمد الخجا، جنبه يعود بالصدر بن بال يعود الشيخ بكري طرابيشي رحمة الله عليه، جنبه هيك يعني فينا، جنبه كان أخونا مروان سوار، جنبه كنت صغير أنا يعود يعني، ويعود أوقات هذا أبو تميم ياسين العقاد ابن الشيخ صالح العقاد يجي هيك يحضر. ايه ف فولا حدا ولا حدا يجي أوقات يحضروا كمان أبو أحمد هبة وأخوه كمان يجي يحضر كمان أخوه بعدين جمع على أخونا مروان سوار وكان عم يجمع على الشيخ كريم بعدين انتقل للشيخ مروان. المهم ولا حدا لا موجود ولا حدا من القراء والله شيء بخجل يعني ما بقى للشيخ كريم الله يحفظه إن شاء الله يعني من بعمره بعافية وتقوى وتوفيق إن شاء الله لحنا وياه إن شاء الله يعني شيء يعني وين بقى وين يعني يعني كله أنا ما طلعت برات الدرس إلا لعب ولهو لقصر مدته. سؤال له السحرة يعني مو تعذيب عادي لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض عمل اللي بيطلع بإيدك عمله إنما الشاهدون تقضي هذه الحياة الدنيا كلها قديش بدها يعني ما يعني أكثر من عمرنا ما بساوي يعني عمل اللي بدك إياه. قال يعني لما ذكروا يعني قالوا هذا القول قال عندما سجدوا رأوا مقاعدهم في الجنة هذا اليقين. لذلك أفضل الإنسان ما يدعو الله به شيئا. وسيدنا أبو بكر هذا الكلام العافية واليقين العافية واليقين الله يكرمنا بالعافية واليقين إن شاء الله يا رب. نعم سيدي فلقصر مدتها ربي قال لعب وله نعم كما قال ألا إنما الدنيا كأحلام نائم يعني مثل المنام يعني نعم وما خير عيش لا يكون بدائم وما خير عيش لا يكون بدائم يعني طالما بلا تنتهي يعني نسأل الله العافية. نعم تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأثنيت تأمل عم يجب لنا يضرب لنا مثال القائد تأمل إذا ما نلت بالأمس كنت مبالي معزوم عزيمة يعني شغلة كتيرة كبيرة إيه بعدين اليوم شو كأن رأيت كأن ما كانت. نعم فأفنيتها راح هل أنت إلا كحالمي موت المنام. نعم قال آخر فعمل على مهل فإنك ميت وقدح لنفسك أيها الإنسان فكأنما قد كان لم يكن إذ مضى وكأنما هو كائن قد كان. نعم يعني هل بده يجي بده يجي وهاللي راح راح يعني. نعم وقيل المعنى متاع الدنيا لا متاع الحياة الدنيا لعب وله أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له. هذا لا عاقبة له لأنه لعب وله. نعم فهو بمنزلة اللعب والله يعني ما بيبقى ما لا عاقبة له يعني ما بيبقى. نعم ونظر سليمان بن عبد الملك يعني الإنسان دليل ما بيبرون حاله الإنسان يعني ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما خولناكم ما أعطيناكم وراء ظهوركم جئتمونا مثل ما أنت جينا مثل لما كما خلقناكم مثل ما جئت من بطن أمك ترجع لعندي ترجع لبطن أمك والأرض لأم الضم. فنسأل الله العافية اللهم وسع قبورنا يا رب العالمين ولين ترابنا ويسر حسابنا يا رب العالمين ولا يكون لنا حساب إن شاء الله. نعم ونظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فقال شوف نظر سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك يعني كان يعني أبو عبد الملك عبد الملك كان بالمدينة أعلم من في المدينة عبد الملك وهذا سليمان واحد من أولاده كله ملوك كل الملوك رحمه الله تعالى رأى رؤيا فبعث واحد لا يعني يفسر يعني يفسر له الرؤيا أظن لابن سيرين أو على أنه رأى نفسه في الأرض وموتد بأربعة أوتاد برجليه ويديه. نظر ابن سيرين قال له لست أنت صاحب الرؤيا، أنت لست صاحب الرؤيا، واحد مثلك ما بشوف هيك منا عارف. فيظهر وصل لعبد الملك، وصل لعبد الملك قال له موسى قال له يكون أولادك الأربعة كلهم ملوك، لأن ربي جعل يعني الحكام والملوك أنه أوتاد الأرض. وفعلا يعني كانوا كما قال رحمه الله. نعم. فسليمان ابن عبد الملك نعم في المرأة، فقال طلع هيك عجبه واختر بحاله ويظهر شخصية، قال أنا الملك الشاب، ملك الشاب. فقالت له جارية له، جارية مو معناتها أما، جارية رب قال قالوا من وقت سيد النبي عليه الصلاة والسلام وصل للمدينة طلعوا البنات الصغار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. الجوار يعني اسم جاري ليس مجاري لأنه تروح وتجي بسرعة، ومن آياته الجواري لذلك حتى ما تلتبس بالجارية هذه قال في البحر، في البحر كالأعلام يعني كالجبال كأنه علم في رأسه نار. فهون جارية مو معناتها أما، ومحتملة تكون أما، بس شوف جارية بيطلع معها ويصل عليها جارية كبيرة يعني. نعم أنت نعم المتاع لو كنت تبقى. نعم وقالت له المتاع نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. شوف بتفهم تحكي ما قلت له لكن بدك تموت. قالت له غير أن لا بقاء للإنسان، حكت عن حال أبنه، غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس. الحقيقة شو كان تعرف تحكي ما شاء الله. قالت له ما لك عيب، ما في شيء إلا أنك بقى بدك تموت. يعني ما شاء الله على الكلام، ليس فيما بدا لنا منك عيب يعني أنت شيء جيد كان في الناس غير أنك فاني. يعني بدك تروح وين بقى تذكر بقى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وقيل معنى غائب وله باطل وغرور. إيه باطل وغرور يعني يعني رايح يعني ما يغتر الإنسان في. نعم. كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العلماء بيقولوا متاع الغرور المتاع، المتاع خرقة الحياة يعني، والغرور من يقولوا يعني الدم، دم الحياة. بذكروه بس هذا الكلام ما سمعته من عالم ما قرأته بكتاب، بس يعني مجالس ابن ما ذكره بعض الكبارية. الإمام الشافعي طلع يعني قال انظر شو مع متاع الغرور، يصار مشي بالصرعة وكان هو عاشر بني هذيل أقوى الأئمة باللغة العربية هو الإمام الشافعي، وإذا تكلم بالقرآن هو أبدا هو المتكلم رحمه الله ورضي عنه، وعاشر الأئمة كله وطلع بمذاق ورد عليهم كلياتهم. يعني راح لمصر يعني الأمة كأنها يعني قد ما تصيخ ويعني وتستجيب لمذهب الإمام مالك يعني كأنه حيعبدوه يا لطيف، أبطلوا كل أقواله حتى صار من العلماء من يدعو عليه بالسجود قل اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب دين مالك. صاحب حجة يقول ما نظرني عالم إلا غلبته، وما نظرني جاهل إلا غلبني. أسأل الله يعني رجل رجل وما أدراك. فبقي بمني هذيل يعني يأخذ اللغة من أفواه أصحابها 17 سنة رحمه الله تعالى. فيظهر دخل على جماعة وإذ بنت صغيرة بنية بيقولوا بالبدو يعني قالت يما أديني المتاع جاني الغرور أديني المتاع جاني الغرور يعني المتاع يعني شيء يعني جت الدورة يعني دورة الشهرية إيه هي كأنه خرقة الحائض الدنيا يعني هي يعني هي الدنيا كلها. وهذا المعنى صحيح هذا الكلام يعني يفسر الحديث لو تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقعت أكثر منها شربة ماء. ويعني الله يجزيك الخير سيدي والله الله يجزيك الخير وتلاقي عم تتوسع. نعم سيدي. المقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا. الله يرحم شيخ ملا يعني كان يعني مثل من بحكي يعني الله يرحمه من نفس الشيخ مولى رحمه الله والشيخ حسن قالوا له يعني انت عم تدعي عم تتكلم هالكلام ما عاد يجوا لعندك الناس زمننا الاشياء يعني التي تشوق والاشياء التي تدعو والاشياء التي يعني شو هيك عم تزهدهم بده ما عاد حدا يجي لعندك فعلا يعني كله شو هذا شو الشغل يعني فعلا ما يسأل حي ما يجي لعنده كتير أحد بيقول لك شو عيفنا حالنا. هذا اللي حكيت لكم عنه الشيخ محمد عبد الله سأل أبي قال لك يا أبو محمد ابنك وين عم يروح هلا؟ قال له والله عند شيخ من رمضان. قال له هو هيك عمل له والله اللي عيف وواعي. قال له هو والله لا يعرف واحد. هذا الرجل يعني غير الناس كلها رحمه الله الشيخ ملا. والله أبي حكى لي قال لي هيك والله يا ابني هيك عم بحكي للشيخ محمد وإيش بيجاوبني الجواب. الحمد لله بس والله لقيت كنز عنده. اي والله اي والله اي والله رحمة الله عليه والله يعني سبحان الله العظيم. ما بدي يعني طبعا كل الوقت يلا يا خلينا نقرا هذا حتى ندب. نعم تفضل تفضل. المقصد بداية تكذيب الكفار في قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا. تكذيب الكفار كل هالحكي يعني ربي سبحانه وتعالى تورى الرد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعم يرد عليهم يعني يعني يشد بالخيط يعني الضعيف الإنسان. نعم. واللعب معروف والتلعابة الكثير اللعب تلعابة رجل تلعابة عم يقول كثير اللعب ليس تلعابة الإنسان إيه بيلعب يلهو الإنسان ما بيضر بيلهو بريح حاله. الله يرحمه الشيخ حسن رحمه الله تعالى كان له صديق اسمه حمدي عبيد هذول أحمد عبيد وحمدي عبيد والثالث ما بعرف اسمه. كان له مكتبة عند الحميدية بمدخل حريا بمكتبة أكبر مكتبة كانت مكتبة عبيد اسمه فواحد منه صديقه رابع يوم العيد راح الشيخ حسن رحمه الله وكنت معيته رحمه الله عن هذا حمدي عبيد عند نهر بردة عند جامع بدر بيته عند قريب من جامع الروضة. فدخل عليه رجل قصير القامة لابس طربوش تفضلوا قعدوا هنين وبعض هيك وعندين قعدوا يحكوا وأنا قاعد عم تسمع هيك عم شوفه يعني فعن يحكي له. فمرة دخل ماسك بلبل تبعي مثل تبع الساعة الزنبرك هذا مثل البلبل عم يعملوا عين حاطط طالع منه وقعد عم يتفرج عليه بيضع يعني بري عاده ما بيطر يعني إذا ده الإنسان يعمل له هيك يعمل هيك ويصير يتفرج عليه هذا الكبير هذا يعني رجل ورجل شاعر رجل كاتب رجل بكتب بالتقويم بالرسامات كل الكلام حمدي عبيد كان صديقه رحمه يعود على دخل عليه مرة إلى أعمل عبيد قال له شو قال والله عمري عادي يعني ما بيضر بس مو مرة واحدة نعم لذلك الإنسان ربي قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا من العبادة هذا من العبادة ليش؟ لأنه يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه لما كان ينظر إلى لاعب الحبشي شو كان؟ يعني شو عم يساوي؟ ينظر إلى لاعب الحبشي والسيدة عائشة تنظر إليه وقال لهم أله بني أرفدة حتى لا يقال في الدين غلظة قال لهم جلدوا بني أرفدة اللي عم يلعبوا حتى لا يقال إن هذا الدين أو إن حتى لا تقول يهود إن في الدين غلظة فكله معلش يعني وانا طالع سيران والله بدي زور فلان كله لعند الله كله لعند الله وين ما توجه يعني ويعني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بس بأتذكر الله بس أتذكر أنه من شأن الله سبحانه وتعالى وهذا مو صعب أبدا مو صعب أبدا والآية على ظاهرها يعني الإنسان يعني اللهم صل عليه يعني شوف لعند وين وفي بضع أحدكم صدقة وفي امرأتك صدقة الصحابة تعجبوا وأدعى يقولون كبيرة يعني قالوا أيتي أحدنا شهوته وله فيها إجر قال أرأيت إن وضع في حرام إيه كذلك إذا وضعها في مكانها في حلال يعني يعني نحن مو ملائكة لسنا ملائكة نحن بني آدم نأكل نشرب كل عبادة كل عبادة إن شاء الله نعم فالتلعاب فالتلعاب كثير اللعب ما بدنا كثير بيلعب يلهو الإنسان لكن شيء قليل يعني الله يرحم الشيخ حسن الشيخ حسين الشيخ كريم غيره يمسك يعني كان يمسك عصاية وهيك مثل شيء ترسي لعبون سيف وترس أنا شايفه لا يعني رحمه الله هو يعني هو لعبون هدون يعني سيف وترس لعبون رحمه الله تعالى نعم والملعب مكان اللعب إيه مكان اللعب يقال اللعب يلعب نعم وله أيضا معروف وكل ما شغلك فقد ألهاك ولهوت من اللهو نعم وقيل أصله الصرف عن الشيء اللهو لهيت عنه نعم يعني انصرفت يعني قال المهدوي وفيه بعد لأن الذي معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم بهيان ولام الأول واو والهان يعني الثانية ويعني ولها مو لهوة نعم نعم الثانية ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة نعم إن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به نعم واللهو ما ينهى به نعم وكان مرادا وما كان مرادا للآخرة خارج عنهما نعم فذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها شيء جميل والله دار صدق لمن صدقها صدقها يعمل فيها عمل فيها بصدق يعني صدقها شو قال عليه الصلاة والسلام كان دخل أعرابي يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام إيه وقال له يعني أسلم يريد أن يقاتل إيه عندما عند توزيع الغنيمة ناداه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذا نصيبك من الغنيمة. قال يا رسول الله أنا ما أتيت لهذا، أنا ما أتيت لهذا، ما رضي أخذ الغنيمة. قال له لما؟ قال له أتيت لهذه كان أقتل في سبيل الله. وقع ثاني، اللهم صل عليه، سأل عن الأعرابي، وين الرجل هذا الأعرابي كمان من أجل الغنيمة يعني؟ قالوا له هو في القتلى يا رسول الله. قال له أروني إياه. إجا لعنده، اللهم صل عليه، اللهم إن هذا قد صدق فاصدقه وأنا عليه شهيد، إن هذا صدق صدقك فاصدقه وأنا عليه شهيد. كان سادن من قال مشان هي بعد من الإنسان يصدق الله، الله يصدقه بيعطيه يعني. لذلك الله يعفو عنا، والله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، يعني صادقين نحن عم بحكي على حالي. والله والله استغفر الله، من بذكر هذا الكلام يعني استغفر الله. نعم. فدار صدق لمن صدقها، يعني صدق الله فيها، ودار نجاة لمن فهم عنها، يعني فهم شو قصتها الحياة، ودار غنى لمن تزود منها. نعم. تزود تزود من حياتك للمعادي. نعم. قال محمود بن الوراق: لا تتبع لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة. نعم. من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تدرك الآخرة. يعني في ناس مل عن الدنيا وبتضرب الدنيا، تقول له الدنيا بترد عليه تقول له لعن الله وأعصانا لخالقه. نعم. نعم. روى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله. والعالم والمتعلم شايفة أو أدى إلى ذكر الله، للوسائل حكم المقاصد. نعم. والعالم والمتعلم شريكان في الأدب. يا سلام. وسائر الناس همج لا خير فيه. شو سائر الناس؟ يعني الناس قسمان، عالم ومتعلم، وما سواهما همج، في حديث آخر. نعم. وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتقواه. نعم. روى الترمذي عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. وقال الشاعر: تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك منها بين ناهي وآمر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضار. يعني شو ما راح عليه، شلون دينك موجود خلص، لا تعلم كله يعني بزول يذهب ويأتي، مو دينك عليه خلص، بسم الله وعافيتك إن شاء الله. نعم. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة، ولن تعدل، ولن تعدل، نعم، ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف. زف يعني ريشة عصفور، ريشة عصفور، مو عصفور، ريشة عصفور. ولا وزن زف من جناح لطائر. نعم. فما رضي الدنيا ثوابا للمؤمن، سبحانه وتعالى ما رضي أن تكون ثوابا للمؤمن، يعني الدنيا كلها، الدنيا كلها تكون ثواب، هذا قليل، هذا مو أعطى ملوك، بدليل أنه ما أعطى لسيدنا النبي اللهم صل على محمد، ما أعطى، ما رضي له. وهذا بدنا نتذكر شيء، يعني أنه ذكر الله كما قال سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيه لما نقول الله هذا يعني هيك يزيد، إجعل ذهني التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، والدنيا كلها ما بسيجان أحفاظها، معناه تأديش عظيم هالصلاة حتى يعني عم تقدمها لله، معناتها شغلة كبيرة هي الصلاة. عم نقول والله كثير يعني نقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، والدنيا كلها ما تزين عند الله جناح بعوضة، معناتها هذا شيء عظيم اللي عم نعمله، لذلك نكثر منه يعني. نعم. فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاء لكافر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه حياة الكافر. يعني هذا الكلام حياة الكافر هيك يعني تذهب له لا. نعم. يعني رجع لأصل الآية، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله. هاي حياة الكافر، أما المؤمن يشتري فيها مثل ما نعم سيدنا أبو سليمان رحمه الله، طوبى لمن اشترى كل شيء بهذا بلا شيء. نعم. لأنه يزجيها في غرور وباطل. نعم. يزجيها يملئها، زج يزجي لكم الفلك في البحر، يعني يضعها سبحانه، زج بالسجن يعني دخله، نسأل الله العافية. نعم. لأنه يزجيها في غرور وباطل. نعم. فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا ولا عبا. نعم. قوله تعالى وللدار الآخرة خير أي الجنة لبقائها. نعم. وسميت آخرة لتأخرها عنا والدنيا لذنوبها منها. نعم. وقرأ ابن عامر ولدار الآخرة بلا من واحدة. نعم. والإضافة على تقدير حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه. نعم. التقدير ولدار الحياة الآخرة. نعم. وعلى قراءة الجمهور وللدار الآخرة اللام لام الابتداء. نعم. رفع الدار بالابتداء وجعل الآخرة نعتا لها صفة. نعم. نعم. والخبر خير للذين خير لكل أحد للذين يتقون يقويه قوله تعالى تلك الدار الآخرة. يعني ما فكم فهمانين هالحكي أفلا تعقلون. نعم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نعم. فأتت الآخرة صفة للدار في المهنة. نعم. للذين يتقون أي الشركة أفلا تعقلون قرئ بالياء والتاء. والله يعني هاي بشارة كبيرة، يعني يتقون الذين يتقون الشرك، يعني الإنسان يعني طالما مسلم ويموت مسلم إن شاء الله نافذ مثل ما نقول يعني ناجي، والأعمال كلها ليش بنعملها ونبعد عن المعاصي؟ المعاصي أمام لا إله إلا الله ما تضر، لكن المعاصي يخشى منها أن تقلب الإنسان عن التوحيد، هذا سببها من بعد عن المعاصي. أما الإنسان إذا لقي الله مؤمن ولا إله إلا الله كل المعاصي كلها بتروح، لكن الإنسان بده يحافظ عليها. كيف يحافظ عليها؟ يعني هي بالدهالة لا إله إلا الله، ما بت يعني مدللة، بالدهالة من الأعمال الصالحة حتى تسلم لا إله إلا الله. ولا إذا سلمت لا إله إلا الله بسم الله كل يعني كل الذنوب أمام لا إله إلا الله كلها يعني تطيش. لذلك يعني هذه بشارة للذين يتقون الشرك. فالحمد لله على أن خلقنا مسلمين، بس يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. الإنسان يعني يظن أنه أنا دائما أقول لا إله إلا الله لكن يموت عليها. سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما كان في سكرات الموت كان يبكي. سفيان أنا قبل الإمام الشافعي مثل الإمام الشافعي مثل الإمام مالك، يعني قالوا له أنت سفيان معروف بتعبده رحمه الله تعالى. دعا عبد الرزاق صاحب مصنف عبد الرزاق دعا على طعام، وكان هو قال أكل أكلا جيدا، إن من أكل منيح قال قام وتوجه إلى القبلة. ورجل عالم يعني مو متعبد، عالم كبير من الأئمة المجتهدين، على شد وسطه هو هيك لف حزام يعني عليه. وقال الدابة إذا أطعمناها ينبغي أن نكدها بالعمل. ومسك الإبل وبلش يعني يقرأ يعني يصلي. هذا شيء من عمله رحمه الله تعالى. وقت الموت عم يبكي قالوا له أنت سفيان يعني وما أدراك وتبكي ذنوبك؟ قال والله لا أبكي ذنوبي، والله أخاف على لا إله إلا الله. الذنوب أم هذا الشاهد، الذنوب أمام عفو الله كتبنا لا تساوي شيء، بس أخاف أن يعني أسأل الله أن يثبتني. لذلك الشيطان ما بده منا معاصي، ما بده منا معاصي، إنما حصر هي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بده اياك تصير كافر، ما بده اياك تذنب، لانه مثل ما ان المعاصي امام عفو الله مثل التبني. لكن المعاصي بريد الكفر، بلى من كسب السيئه واحاطت به خطيئته فاولئك يساوي اصحاب النار. لذلك نبتعد عن المعاصي خوفا على لا اله الا الله. لكن طالما الانسان قال لا اله الا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، فاللهم ثبتنا بقولك الثابت. سيدنا النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، فهي بشارة الحمد لله. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما بيأخذ منا. أنا سمعت هذا الكلام من الشيخ مولى رحمه الله تعالى، قال الإنسان يعني إذا بده يعرف يعني يترجح عنده أنه إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتوفى على الإيمان، قال يعني يقدر بنفسه لو والعياذ بالله كفر أهل الأرض كلهم أنا ما برجع، لو كفر أهل الأرض كلهم أنا ما برجع. قال هذا علامة أنه يموت على الإيمان. هذا سمعته من الشيخ مولى رحمه الله تعالى. وإن شاء الله كلها عنا هذا، إن شاء الله كلها عندنا، لأنه سبحانه وتعالى والله يا أبو يعني كأني أرى الله يعني أكثر ما أشوف حالي، يعني أثق بوجود الله وصفات الله أكثر من حالي. لك ما بدأ شيء، ما بدأ شيء يعني، بس شوف لي هاي حمل ولد صغير هيك شوفه. لك مين جابه؟ مين جابه؟ لا الخلق كله، كل الدنيا بتقدر تساوي هيك شيء؟ ما بدنا شيء، ما في شيء يدل على إلا هالولد مثلا. هالولد والله هيك طلعت هيك يعني بنت، هيك بنت، بنتي طلعت صغيرة نطلع هيك يا لطيف شوفها شلون جعل لها أداء، جعل لها لا قلتك والله ما هذا ما بيكفي، ألا ما جعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه من نجدين، يعني سبحانه وتعالى بس هذا يعني، وحط من ملايين مثل هذا الشيء يعني أفلا ينظرون إلى السماء فروا كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى عليك فسبحان، يعني كل ما وين ما شفت ضل بحكي قديش على كل الكون، والله بتلاقي كأنه وقع هذا خلق الله، هذا خلق الله والله كله هذا. فالله بجانا يثبتنا لقوله الثابت الحمد لله الحمد لله. لكن مع ذلك يثبت الله، يثبت الله. هلا عم بحكي أنا متأكد من هذا الشيء، بس بدي أسأل الله يثبت الله يا رب يا رب. نعم، ولأن الشيطان يعني بيجي للإنسان يعني في سكرات الموت يأتي، نسأل الله العفو والعافية. طولت عليكم اليوم، الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله تعالى، كان من يرشيه لو هلا كان وارد كورونا رحمه الله يشد في الرشا، وتخته هيك بسيط يعني تخت خشب رحمه الله، غرفة لحاله يعني رحمة الله يعني. فرشح مرة وقعد هيك جنبه أنا رحمه الله تعالى، قال لي يعني شو كان صدى الحديث والله راح من بالي، بس بذهني هذا الذي أذكره. فقعد على التخت، والتخت هيك مطويل يعني، قال لي الشيطان من 50 عام هو عاش فوق المية، قال لي مريضته مرضى شديدة، وأتاني الشيطان ظنني أني أموت. هذا من فم الشيخ مولى سند عالي رحمه الله. فجلس هون، قال لي هون شوف هون جلس هيك يعني، قال لي مت نصرانيا نعم دين النصارى. هو الشيخ مولى أمين قال لي مت نصرانيا نعم دين النصارى. رد قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله. قال لي مت يهوديا نعم دين النصارى. قال له الله هذا الشيخ مولى رحمه الله، قال له عرفتك يا كلب عرفتك. قال لي وذهب رحمه الله تعالى. قال له عرفتك عرفتك. قال لي لا، فشاهدنا يعني طلع الشيطان أجدب يعني حتى ظنوا حيموت يعني. يعني يأتي الإنسان يعني نسأل الله العافية في أواخر يعني عند سكرات الموت، فنسأل الله العفو والعافية. لذلك الإنسان إذا مو متمكن لا إله إلا الله فيه ومكنه ومحيطة بهالة من الأعمال الصالحة يخاف عليها. ولا الدار ما طلعت أنا برا هذا الكلام، للذين يتقون الشرك. طالما تسلم لا إله إلا الله أنت سالم بقى، الله يسلم. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.